بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 26 من دروس التعليقات على شرح الصفيانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء وهؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد فهو خير من قول أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه. يقصد هؤلاء وهؤلاء طائفتي القدرية والجبرية، يعني قول الجبرية المنتسبين للإسلام وقول القدرية المعتزلة نفاة القدر المنتسبين إلى الإسلام خير من أقوال الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون بالطبع، يعني بأن الطبيعة هي التي تفعل، وبالنجوم وأنها هي التي تدبر الكون. لأن هؤلاء الذين أخطأوا وظلوا في باب القدر ينتسبون إلى الإسلام ويؤمنون بالله، وقد يكون فيهم علماء وفقهاء لكن تأثروا بمثل هذه المقالات بخلاف هؤلاء الفلاسفة. فيقول هؤلاء وهؤلاء خير من الفلاسفة من وجوه. ما هي؟ نعم. فإن قول أولئك يتضمن ما يتضمنه قول هؤلاء وقول هؤلاء من ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، ومن حدوث الحوادث بلا سبب، ويزيد عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محدث أصلا. يعني ما في هؤلاء من ما عند هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من الجبرية والقدرية ما عندهم من ضلالات، فالفلاسفة أيضا فيهم هذه الضلالات، مثل ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، يعني نفي الإرادة الإلهية وحدوث الحوادث بلا سبب، بل إنهم يقولون إنها تحدث بلا محدث، يعني هو يعني عين الكفر والإلحاد والكفر بالربوبية. نعم يا شيخ. ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يعلم ثبوته بل يعلم انتفاؤه من الأسباب. نعم، مثل قولهم إنه هناك العقول والأفلاك والنفوس وأنها موجودة وأنها تدبر، هذا لا يعلم وجوده أصلا. القول بأنه في نفس في فلك عام وفي نفس وعقل هذا لا يعلم وجوده، بخلاف الفلك المخلوق. الفلك المخلوق لكن هذا غير الفلك الذي يقول به الفلاسفة في نظريتهم بالفيض. فهؤلاء يقولون بأنه فاض من الله العقل الأول، والعقل فاض منه عقل ثاني، ونفس أولى، وفلك أول، ثم ينتهون إلى الفلك التاسع. نعم يا شيخ. ويتضمن أنهم يجعلون السبب مستقلا بالإحداث مع افتقاره إلى شريك يعاونه ومانع يعارضه، وافتقاره إلى محدث يحدثه، فلا يثبتون لا محدثه ولا شريكه ولا مانعه، بل يضيفون إلى السبب المحدث الذي له شركاء وموانع، وحصول الأثر به موقوف على فعل الله تعالى، يضيفون إليه مع هذا ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد له ولا رب له. ولهذا كان إلحاد هؤلاء ظاهرا عند أهل الملة بخلاف الأولين، فإنهم معدودون من أهل البدع. نعم، لأنه لما يقول الفلاسفة بالإيجاب وبأن الله سبحانه وتعالى فاعل بلا إرادة أو بالفعل بلا إرادة، وأن العلة يقارنها معلولها، وثم يثبتون هذه الأسباب والتي تفعل بدون إرادة الله عز وجل ونحو ذلك، فهؤلاء أعظم إلحادا من أهل البدع، من يعني الذين يميلون إلى التجهم أو الاعتزال أو غير ذلك. فلا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الملاحدة الزنادقة وبين أهل البدع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين وملاحدة الفلاسفة، حتى إن الرجل الواحد يصنف الكتب المتعددة فينصر قول هؤلاء في كتاب كما يقع في كتب الرازي والآمدي بل وأبي حامد وغيرهم. والقول الوسط الجامع للحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول لا يهتدون إليه. نعم، هذا هو أخطر شيء كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أنه بعض المتكلمين تأثروا بالمقالات الفلسفية فصاروا مثل الرازي والآمدي وأحيانا أبو حامد الغزالي ينصر قول الفلاسفة وينتصر لمذهبهم مع انتسابه أحيانا لمقالات بعض أهل البدع، لأن هؤلاء الذين ذكرهم كلهم أشاعرة، الرازي والآمدي وأبي حامد الغزالي، ومع ذلك تجدهم في بعض كتبهم أحيانا ينتصرون لمقالات الفلاسفة. وهذا هو الضلال المبين الذي يعني أضل كثير من الناس، وهذا هو المقام الخطير، لأنه لما يكون مثل هؤلاء من أعلام الأشاعرة وأعلام الأصوليين في أصول الفقه وأعلام أحيانا المفسرين وأحيانا لهم كتبهم ولهم تأثيرهم، ثم تجده في بعض كتبه ينصر مقالات الفلاسفة وينصر حتى هذه الأشياء التي يذكرونها من العقول والنفوس الكلية، تجد هذا الاضطراب الخطير، ويجعل للأسف أن الذين يتأثرون بهؤلاء وبكتبهم كثيرون، خاصة من يحسن الظن بهم، بينما هناك طريقان لا التقاء بينهما، طريق الفلسفة له أصوله له منطلقاته العقدية حتى في توحيد الربوبية، وطريق أهل الإسلام. ثم بعد ذلك أهل الإسلام قد يكون بينهم تفاوت في كثير من المسائل كما هو معلوم، لكن أن يأتي من ينتسب إلى الإسلام ثم ينتصر لهؤلاء الفلاسفة وينقل مقالاتهم ويعظمها، فهذا هو الخطير. ولهذا تجد بعض هؤلاء كالفخر الرازي وغيره أحيانا يكاد يكون فيلسوفا محضا، حتى إن بعض الباحثين يكاد يقسم حياته إلى مراحل، مرحلة فلسفية ومرحلة كلامية، وتجد بعض كتبه خالصا في المذهب الفلسفي وبعض كتبه الأخرى خالصا في المذهب الكلامي. فهذا الذي يشكو منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرى أنه من أعظم مقامات الاضطراب بالنسبة للمبتدعة المنتسبين إلى الإسلام، وخاصة أئمة المعتزلة والأشعرية، فإنهم لما دخلوا في الفلسفة ظلوا. نعم. وأشهر الطوائف انتسابا إلى السنة هم مثبتة القدر الذين يقرون بما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء بقدرته ومشيئته. فهؤلاء يردون على أهل التعطيل من المتفلسفة وفروعهم الذين يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويعرضون عما سوى ذلك، ويردون على القدرية الذين يزعمون أن ما يحدث من أفعال الحيوان يحدث بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه، ويثبتون هذا من جملة الحوادث، مع أن الدليل على أن الله تعالى خالق كل شيء يتناول هذا كما يتناول غيره، كما يتناول غيره سواء استدل بالإمكان أو بالحدوث أو مجموعهما أو كل منهما أو غير ذلك مما به يعلم أن الله خالق الممكنات المحدثات من الأعراض القائمة بالحيوان والجماد، يعلم به أنه خالق أفعال الحيوان كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. لاحظوا معي، هو يقول إنه هؤلاء الذين ملوا إلى الجبر المثبتة للقدر يقررون أن الله خالق كل شيء، وهذا ينقض المذهب الفلسفي. ولا شك أنه في الجملة إثبات القدر هو الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء غلوا قليلا، لكن هم في الجملة يردون المذهب الفلسفي، كما أنهم يردون على القدرية المعتزلة الذين ينكرون القدر ويزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يخلق أفعال العباد. فهؤلاء في الجملة يقولون بما ينقض المذهب الفلسفي والمذهب الاعتزالي، لكن مع انتسابهم للإسلام إلا أن عندهم ضلالات، حيث غلوا في هذا الباب وأنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. لكن هؤلاء المنتسبون إلى السنة لم يثبت كثير منهم للرب حكمة يفعل لأجلها قائمة به ولا منفصلة عنه، ولا يثبتون له رحمة ومحبة ورضا وسخطا غير محض المشيئة التي نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة، ولا يثبتون للحوادث أسبابا تقتضي التخصيص، ولا يثبتون ما خلق الله من الأسباب والموانع. نعم، وهذا كلهم من مال إلى إثبات القدر، الجبرية وأيضا الأشاعرة، لأن الجبرية والأشاعرة وغيرهم هم المشهور عنهم نفي تعليل أفعال الله، نفي الحكمة، والله عز وجل إنما يفعل لحكمة وهو الحكيم العليم. هؤلاء لا، قالوا إن محض المشيئة، محض القدرة الربانية، أن الله يفعل ما يشاء ويختار، وهذا لا شك في أصله حق، لكن إنكار أن أفعال الله عز وجل له فيها حكمة وأن الله يفعل بالأسباب، هؤلاء أنكروا حتى الأسباب وغلوا، حتى إنهم قالوا إن السبب لا يفعل، يعني وجودك ليس بسبب أبويك والله خالقكم جميعا، ينكرون الأسباب. النار لا تحرق، وإنما الذي يحرق هو الله، وهذا غلو، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب، فالله خالق كل شيء، فإذا حدث حريق فالله خالق المادة وخالق النار وخالق الإحراق، خالق كل شيء. لكن أيضا تأتي وتقول النار لا تحرق فتنكر الأسباب، هذا لا شك أنه من الأخطاء الكبيرة في أولئك الذين عظموا القدر، فهم في باب التوحيد الربوبية وتعظيم القدر أصابوا، لكنهم غلوا فيه إلى حد إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وهذا مشهور في مذهب الجبرية والأشاعرة. نعم. بل غايته من يجعل مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة في كل حادث مع نفي تأثير الأسباب بوجه من الوجوه، ويقولون إن الله يفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها، المقارنة لا بها، وإن ذلك عادة محضة، ويجعلون اللام في أفعاله لام العاقبة لا لام التعليل. نعم، وهذا هو أساس الخطأ اللي يقول به هؤلاء، وأوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يجعلون الفعل لله وحده، طيب والأسباب؟ قال لا فعل لها ولا تأثير لها، وإنما يفعل عندها لا بها، يعني عند المقارنة لا بها، وهذا مشهور عندهم، يعني لما تضع النار بجانب الخشب ويحترق أنت تقول احترقت الأخشاب بالنار، النار أحرقت الأخشاب، النار سبب في الحريق، هو يقول لك لا، الحريق فعل الله، طيب والنار ماذا صنعت؟ قال الحريق وقع عند المقارنة لا بها. هذا الكلام لا يعقل، يعني تصوره لا يعقل، إنه والله لم يقع من النار أي إحراق، ليس لها أي سبب، وإنما الفعل فعل الله. ثم يقول لك الإحراق وقع عند المقارنة، وهذا يخالف بدائها العقول، يخالف الحس، يخالف التجربة، يخالف ما هو معلوم لدى الجميع من أن هذه النار تحرق. صحيح أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لمنع النار من الإحراق، أو لمنع الخشب من قبول الإحراق كما في قصة إبراهيم الخليل، لكن هذا إنما يكون في نطاق الكرامات، مثل ما أن الله عز وجل خلق عيسى من أم بلا أب، هذه معجزة خاصة. لكن إنكار أنه والله لا يقع هذا الشيء بسببه، وإنما يقع عند المقارنة فقط، هذا من الأخطاء الكبرى التي وقع فيها أئمة الأشاعرة والمذهب الأشعري، ويظنون أن هذا من باب تخليص التوحيد لله، وأن الله هو الفاعل وهو الخالق. ولا شك أن الإنسان إذا قرر أن الله هو الخالق فهذا أصل صحيح، ولكن الخطورة إذا أنكرت المحسوس والمعلوم، ومعلوم أن الله يفعل بالأسباب، يعني الرياح تثير سحابا يمطر، الأرض تنبت تقبل الماء تنبت، هذا كله فعل الله عز وجل. لكن أن تأتي وتقول السحاب ليس لها دور، الماء المطر ليس له دور، التربة ليس لها دور، وإنما النبات أنبته الله، طيب كيف؟ قال عند المقارنة، عند مقارنة السحاب ونزول المطر وقبول التربة، يعني هذه عند تقارن هذه الأشياء يوجد هذا الشيء. هذا الكلام غير معقول، ولا يخل ذلك بالربوبية لما تقول إن الله خلق السحاب والمطر وأنزله وأنبت به الماء، أنبت الله به الماء، ما المانع من ذلك؟ ويكون سبب النبات هو وجود المطر وقبول التربة، وهذا معنى ما هو معلوم بأن الأسباب وإنما تفعل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا الماء ينزل على الأرض السبخة فلا تنبت لتوفر شرط الماء، لكن وجود مانع وهو عدم قبول التربة للنبات، مثل الإنسان لما يصير عقيما يتزوج لكن لا يولد له، الزواج موجود والسبب موجود لكن في مانع يمنع من حصول الولد، هذا كله بقدر الله عز وجل الذي ولد له، والأرض التي أنبتت والأرض التي لم تنبت، كل ذلك بقدر الله. لكن لماذا تنكرون الأسباب؟ هم أرادوا أن يقرروا القدر ليردوا على المعتزلة. نقول المعتزلة أخطأوا لما قال العبد مستقل والسبب مستقل عن الله، قيل لهم لا، الأسباب ليست مستقلة، الأسباب إنما تفعل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. زعمكم يا معتزلة يا قدرية إن العبد حر وأنه يفعل وأنه يخلق فعله وأن مشيئته تغلب مشيئة الله، هذا ما هو صحيح، هذا غلط، والواقع أيضا يرده، أن الإنسان لا يملك إرادة وحرية مستقلة 100%، وكل الناس لهم إرادات يريدون أن يفعلوا فلا يستطيعون أن يفعلوا، وإنما يأتي المانع الذي يمنع من فعله. فقول المعتزل الإنسان له مشيئة مستقلة هذا يناقضه العقل والحس، كمناقضة نفي إحراق النار ليش؟ للخشب، وأنها سبب في ذلك. قول المعتزل إن الإنسان له إرادة مستقلة ويخلق فعله، الواقع يرده، كلنا نشاهد هذا ونعيشه في حياتنا، لنا إرادات ولنا قدرة بها نفعل ولا نستطيع، إما لعدم توفر شرط أو لوجود مانع. ولو كان الإنسان يفعل بحرية مستقلة لا يعني أسعد نفسه في هذه الدنيا ولا ما احتاج ولا إلى آخره، لكن هذا يدل على إنه في أمر قدري رباني، وأن فعل العبد إنما هو مشروط. وهذا ليس في هذا فقط، بل يعني شيخ الإسلام دائما ما يركز على أنه ليس فقط في فعل الإنسان المكلف، وإنما في كل مخلوقات الله عز وجل. يعني كما ذكرنا قبل قليل المطر ينزل، لكن إذا توفر شرط وانتفى مانع أنبت، لكن إذا تخلف أحدهما لا ينبت. ومثله الزواج، ومثله أي عمل يعمله الإنسان. كذلك أيضا في ما هو من أمر الله عز وجل، ولهذا النار تحرق، معروف أن النار تحرق، لكن لو أعطيتها مادة لا تقبل الإحراق لا تحترق. وهذا مشاهد يسمى وجود مانع. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يريد أن ينقض مذهب الفلاسفة القائلين بالطبع وأن النجوم تفعل لوحدها، وهذا إلحاد وزندقة وكفر بالله وبتوحيد الربوبية. ثم هو يقارن بينه وبين خلاف المتكلمين ويبين الحق في ذلك. نعم يا شيخ. والله سبحانه وتعالى يقول في طبعا قوله الشيخ ويجعلون اللام في أفعاله، لام العاقبة لا لام التعليل، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل لام إلا لنعلم إلا كذا، يجعلونها لام العاقبة. ولام العاقبة معناها أنه الشيء ليحصل، إنما فعل الشيء ليحصل هذا الشيء عاقبته. يعني أنتم معي ولا لا؟ بينما لا تكون أحيانا إيش اللام لام التعليل. طبعا هذه اللام لها أحوال، اللام لها أحوال، أحيانا تكون لام العاقبة وأحيانا تكون لام التعليل. لكن إنكار إنه اللام لا تكون أبدا إلا لام العاقبة هذا غير صحيح. ولهذا اضطربوا في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف ليعبدون؟ لام العاقبة يعني ما خلق الله إلا للعبادة، مقتضى الآية أنه لا يكفر أحد. إذا كان الله إنما خلق العباد لتكون عاقبة خلقهم العبادة أن لا يوجد مشرك. ولهذا لما اضطربوا وش قالوا؟ قالوا هذه الآية في الموحدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه خاصة بمن؟ قال بالموحد، لأنه هو الذي إيش يعبد الله، هو الذي يكون تكون عاقبته التوحيد. وهذا الكلام فاسد. ليه؟ لأن أول الآية ينقض وما خلقت الجن والإنس، هذا عام، فكيف تخصه بالمؤمنين علشان يسلم لك أن اللام هي لام العاقبة؟ الصحيح لام هي لام التعليل، أي خلق الله الجن والإنس للعبادة، الحكمة خلقه للعبادة. ثم في الواقع منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، منهم من يعبد الله مخلصا ومنهم من لا يعبد الله. أنتم معي ولا لا؟ فهذا هو الفارق بين مقالة هؤلاء، الذي دفعهم إلى أن يقولوا لام العاقبة إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله، فهذا أيضا من الضلالات والخلط الذي وقعوا فيه. نعم. أي أحيانا في كتاب الله قد تأتي، لكن في أفعال الله عز وجل مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه ما تصل لام التعليل، صح ولا لا؟ يعني هم ما التقطوه ليكون لهم عدو وليكون لهم حزن وليكون سقوط ملكهم بسببه. هل آل فرعون التقطوا موسى لأجل هذا الأغرض؟ يعني لما أخذوه وربوه وأرضعوه وعاش في القصر، هل فعلوا هذا لأجل غرضهم منه أن ينقض؟ لا، وإنما ليكون لهم عدو وحزن، هذا إخبار أنهم إنما يمكرون ويمكر الله، وأنهم إنما يفعلون، والله سبحانه، فهم مكروا ببني إسرائيل لقتل الذرية، فإذا بموسى ينقذه الله ولا يصلون إلى قتله، بل من مكر الله أن يأخذوه هم ويلتقطوه من الماء من البحر ويسكنونه القصر ويهتمون به اهتماما عظيما، صار شغلهم الشاغل. فمن مكر الله عز وجل أن يكون هذا كله يؤول بهم إلى إيش؟ إلى أن يكون عدوا لهم وحزنا، بل سقوط ملكهم على يده وإغراق فرعون. نعم يا شيخ. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فبين سبحانه أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثمر بالماء. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. نعم، هذه كلها في باب السحاب اللي ذكرناها قبل قليل. التعليل: أحيينا به، أنزلنا به، يحيي به، فهذا دليل على السببية. فالله يحيي البلاد الميتة، يحييها بالمطر، هذا هو السبب. وأولئك ينكرون هذا، فنص القرآن صريح في هذا، وهذا هو تحقيق الربوبية. شوف نص الآية: الله يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض إلى آخره، وهذا كله فعل الله. أين التنقيص من الربوبية لما تقول بالأسباب؟ نعم يا شيخ. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وقال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لاحظ معي كيف، شوف الأسباب، شوف القرآن جاء فيه: قد جاءكم من الله نور وكتابه من يهدي به، هذه السببية، به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالقرآن سبب هداية. ثانيا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بل الآية التي في الوسط ذكرها الشيخ: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالله عز وجل يعذب الكفار بالمؤمنين، فيكون المؤمنون سببا من الأسباب في عذاب الكفار والانتقام منهم. نعم. ومثل هذا كثير. وأيضا ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات من الحيوان والجماد ما لا يكاد يحصى. لاحظ الحيوان والجماد، الحيوان مثل الإنسان، والجماد عموما عموم المخلوقات. نعم يا شيخ. كقوله في الآدميين: يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويتقون ويشكرون وأمثال ذلك. وأمره لهم بالأفعال ونهيه لهم عن الأفعال، وهذا كثير. نعم، ينهاهم عن أشياء ويأمرهم بأشياء، هذا دليل على أنهم يفعلون، ردا على الجبرية الذين يقول الإنسان لا يفعل. يعني لما يجيك في القرآن: يتقون، لقوم يؤمنون، لقوم يشكرون، لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، من هم؟ إذن هم المكلفون الذين يفعلون. فالجبر لما يقول العبد ليس له فعل، نقول: ما معنى هذه الآيات؟ يعقل مين يعقل؟ يعني الله خلق العقل فيه وخلاص، هو ليس له فعل. والله عز وجل أنزل الآيات والعبر والعظات لعلهم يعقلون لعلكم كذا إلى آخره، هذا دليل على أنهم يفعلون. فسياق هذه الآيات، والشيخ الإسلام اختصر سياقتها، وإلا فكل آية لها سياق يدل على أن الإنسان يفعل، وأن له مشيئة، وأن له قدرة، خلافا للجبرية الذين يقولون لا فعل للعبد وإنما الفعل فعل الله. نعم. قال في الجماد: وأخرجت الأرض أثقالها. نعم. وقال: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. والولادة ليست من الأفعال الاختيارية، وإن كان بعض أسبابها اختياريا. نعم، بعض مثل الاختيار وغيره، لكن هي الولادة خلق الله الإنسان، ما هذا خلق الله. يعني الحمل، لاحظ معي، حمله وولادته ليست من الأمور الاختيارية للإنسان. حمله واستكمال هذا أمر رباني، ولهذا شوف الإنسان ما له دخل فيها. لكن الأسباب، اختيار الزوجة، نكاح الرجل زوجته إلى آخره، هذه كلها أسباب لوجود الموجود، لوجود الموجود وخلق المخلوق. فهذا يعطينا أنه لما نجي للإنسان ونقول والله شوف فيه جانب فيه أسباب، وسنة الله عز وجل أن الناس يولدون بالأسباب، وإنكار هذا إنكار للمحسوس. وفي نفس اللحظة أيضا نقول نحن حتى وإن وجدت الأسباب فالله هو الخالق، فكون الإنسان يحمل به في بطن أمه هذا تقدير رباني، هذا تقدير رباني. وهذا معنى قول الشيخ أنه يقول الولادة ليست من الأشياء الاختيارية، لأن خلق الإنسان قدر الله، أما أسبابها فللإنسان فيها نوع اختيار كما هو معلوم. وما قبل ذلك من الجماد واضح، إذا زلزلت الأرض الزلزال وأخرجت الأرض، الأرض تخرج، نعم الأرض نفسها تخرج مع أنها جماد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بماذا حمل المؤمنون من قوم نوح ومعهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام؟ حملوا بالسفينة، هذا واضح جدا. العذاب أهلكناهم بالطاغية، تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح وصيحة، هذه كلها أسباب. إذن من الذي دمر هؤلاء؟ من الذي قتل هؤلاء؟ قوم عاد، قوم ثمود، الريح، الصيحة، من؟ هذا بسبب، فالله نقول هو الذي إيش أهلكهم. لكن بأي سبب؟ أخبرنا أنه إيش مر بالطاغية ومر بريح صرصر عاتية، وأنقذ نوحا بالجارية في الجارية وهي السفينة، هذه كلها أسباب وإن كانت جمادات. وأظن واضح الأمر. نعم يا شيخ. وقال تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. وقال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. الشاهد هنا أنها سماها ذاريات وحاملات وجاريات، سواء قيل إنها هي الرياح أو الملائكة، ومثلها المرسلات والعاصفات، المرسلات والعاصفات والناشرات، سواء قيل هي الرياح أو الملائكة أو الرياح والملائكة، دليل على أنها تفعل. هذا إقرار، هذا إقرار بأنها تفعل وأنها رياح فاعلة بقدر الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، كما سبق، بس الشاهد هنا قوله أقلت سحابا، الرياح تحمل السحاب، من اللي حمل السحاب؟ الرياح. أرسلنا الرياح لواقح، إذا نسب إلى الريح وهي جماد، أنها تلقح الثمار وأنها تحمل السحاب مع أنها جماد، فهذا فعل بالأسباب، والريح وما تحمله والريح وما تلقحه كله مخلوق لله سبحانه وتعالى، فما الداعي إلى إنكار الأسباب؟ نعم. وقال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه كلها جمادات، لاحظ معي، جعل لكم مما خلق ظلالا، ظل، كيف يكون ظل؟ وجعل لكم من الجبال أكنانا، إذن الجبل يكون كن يحفره الإنسان ويكون بيتا يأوي إليه. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هذه الألبسة التي تقي الإنسان إما برد الشتاء أو تقيه بأس الحرب، مثل ما يعني هو معلوم مما يضعه المقاتل على نفسه مما هو يحصنه، نعم، من ضرب السيوف وغير ذلك. وهذا كان قديما، كان قديما في الجاهلية يسمى الدروع، ولهذا أول من سرد الدروع في الحرب هو داود. قال الله تعالى: وقدر في السرد أن يعمل سابغات، السابغات هي الدرع التي تملي، وقدر في السرد يعني ضيق الحلقات علشان يصير حتى يصير الدرع لينا مرنا، لأنه قبل ذلك كان صفائح، فكان هذا شاق على المقاتل. لما يصنعون الدرع يصنعونه حديد حديد حديد حديد، فإذا تجمع للإنسان وهو يقاتل ما يتحرك. فمن فضل الله عز وجل أن الله علمه وأمره بأن يضيق فيها، فصارت حلقات متماسكة قوية جدا جدا تمنع من ضرب السهام والسيوف والرماح وغيرها، ثم يلبسها المقاتل وتجده يتحرك، وهذا من أفضل ما يكون عند القتال. وفي عصرنا هذا لا يزال الحروب كلها تتبنى لباس الجندي وهو الواقي، يسمونها السترة الواقية من الرصاص، وأحيانا هذه السترة كأنها فنيلة، يعني يلبسها القائد أو الجندي أو غير ذلك ويتحرك كأنه لابس الفنيلة وهي تقي الرصاص. فهذا وسرابيل تقيكم بأسكم، سواء كان البرد والشتاء تمنع من الإنسان من البرد أو تقيه بالنسبة للحرب وغير ذلك، هذا كله أسباب خلقها الله عز وجل وجعلها أسبابا. وهكذا قوله في الحجارة: حجارة يتفجر منه الأنهار، حجارة ينشق فيخرج منه الماء، حجارة تهبط، حجر يهبط من خشية الله. وهذا ليس بغريب، فقد حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الجبال تؤوب مع نبي الله داود، فكان إذا سبح سبحت معه، وهكذا. فهذه كلها أدلة على أن هذه الأشياء تفعل، مع أنها هي وفعلها مخلوقان لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. نسب إليه الفعل يا أرض ابلعي، يا سماء أقلعي، خطاب للأرض وللسماء، دليل على أنها إيش؟ كأنها مأمورة وتفعل. السفينة هي تجري بهم في موج كالجبال، مع أن السفينة والسماء والأرض كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فلماذا إنكار الأسباب؟ نعم. وقال تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. نعم، لاحظ معي، كزرع أخرج شطأه فآزره، لما أن الزرع يخرج أوراقا ثم يخرج ما يخرج منها من من من من من عروق، هذه العروق تكون أساس للنبات حتى يستوي ويستغلظ فينبت، كما هو معروف بالنسبة للسنبلة وكيف تنشأ وكيف يشتد عودها إلى آخره، هذا كله دليل على أنها تكون، فهي سنبلة تفعل، لكن الله عز وجل هو خالقها. نعم يا شيخ. وقال تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وقال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كل الجنة آتت أكلها، آتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ولم تظلم، هي نفسها الجنة، الجنة نفسها آتت أكلها في ثمارها وفي منتوجها وفي خيراتها، هي نفسها آتت أكلها. ما يجينا واحد ويقول لك لا، لا الزرع ولا المزارع ولا الشجرة ولا شيء، هذه الرمانة ما الشجرة ما لها علاقة بالرمانة، هذه الشجرة لا طلعت رمانة ولا شيء، الرمانة خلق الله. يبغى يقرر توحيد الربوبية، الرمانة يا خلق الله. طيب الشجرة؟ قال الشجرة ما هي إلا فقط مقارنة، شجرة خضراء وبالمقارنة طلعت الرمانة. هذا لا يصدقه العقلاء، بل يعلمون أن العادة إيش؟ إنه هذه الشجرة تنتج رمانة إذا توفرت شروط وانتفت موانع، فما المانع من إثبات هذا؟ وهكذا. نعم يا شيخ. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. نعم، نعم، هذا كله شوف الأسباب. جنة بربوة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أنبتت، أنبت هذا فعل لها، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، هذا والعياذ بالله عاقبة أولئك الذين لا ينفقون لكن يراؤون الناس ولا ينفقون ابتغاء وجه الله عز وجل، فلا يثمر ولا تثمر صدقتهم، وإنما كمثل صفوان ينزل عليه الوابل فيزداد صلابة فتركه صلدا. الثانية: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ريح فيها عذاب أصابت حرث قوم، إذن الريح نفسها أصابت حرث هذا القوم، هؤلاء القوم، فأهلكته والعياذ بالله، كما في قصة صاحب الجنتين وهكذا. فكل هذا فيه دلالة صريحة جدا. شوف الآية الأخيرة: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني الأرض نفسها ها تزينت، تزينت بالخضرة. إذن هذا كله واضح الدلالة في هذا المعنى. نعم. وكذلك ذكر حكمته سبحانه في غير موضع في خلقه وأمره في تكوينه وتشريعه، في مثل قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا واضح في هذه الآيات، كلها فيها إشارة إلى التعليل والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. تأييد الله للمسلمين في بدر بالملائكة، قال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لتطمئن القلوب، وإلا النصر من عند الله، سواء شاركت الملائكة أو لم تشارك، لكن لتطمئن قلوبكم أنزل الله عليكم الملائكة وشاركت معكم في القتال، وإلا فالأمر في النهاية يعود إلى رب العالمين. وأيضا في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر في الحج ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة في رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون في الصيام. إذن شرع الله الصيام لحكمة. لاحظتم معي: يا أيها الذين آمنوا كتب كما كن لعلكم تتقون. إذن في تعليل في أفعال الله. شرع الله الصيام، ما حكمة الصيام؟ هل هي مجرد الأمر التشريعي الذي لا حكمة فيه ولا تعليل فيه؟ مشكلة إن الذي يميل إلى الغلو في القدر ينكر هذا. ولهذا لما غلا بعضهم والعياذ بالله صلى يفرق بين الحق والباطل ويجعل الأمر فقط ليس فيه أي حكمة، حتى إن بعضهم جوز، قال: يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد. وين العقول؟ أين العقول؟ كل ذلك من أجل إيش؟ نفي التعليل. وإنما الأصل هو مجرد الإرادة والمشيئة الإلهية. نقول: نعم، إن الإرادة والمشيئة الإلهية نافذة، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن لله حكمة، كيف تنكرون هذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين منكم لعلكم تتقون. تعليل واضح جدا، لعلكم تتقون الله. نعم. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وقال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. نعم، إرسال الرسل معلل حتى لا تكون هناك حجة، وليس فقط مجرد الأمر والتشريع والإرادة والمشيئة الربانية. كذلك أيضا لما قسمت الغنائم: كي لا يكون دولة، تعليل واضح جدا، بين الأغنياء منكم. فلهذا الغنائم قسم على هؤلاء الخمسة، خمسة أنواع. فهذا تعليل صريح جدا في إيش؟ إن لله عز وجل حكمة في التشريع في باب الاقتصاد في هذا الباب، حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، كما هي طريقة الرأسمالية الغربية. ولهذا تجدون في التشريع الإسلامي حكمة الميراث. يعني في المنهج الاقتصادي الإسلامي يقر الإسلام بالملكية الفردية، لكن منهجه الاقتصادي يوزع الثروة. في الغرب، الرأسمالية الغربية، عندك الإنسان الثري يعني يملك أكبر شركة ممكن أن يوصي لواحد من أولاده وتنفذ الوصية، أو لوحدة من بناته وتنفذ الوصية. في المنهج الإسلامي لا، المواريث حددها رب العالمين، فإذا توفي الإنسان انقطعت ملكيته للمال، ما له علاقة، وإنما يملك ما وهبه أو وقفه قبل موته، بل قبل مرضه، مرض الموت. لكن إذا توفي انتقلت الملكية رأسا. وش معنى انتقلت الملكية بلحظة الموت؟ يعني في أحكام سبحان الله العظيم تجدها لحظة الموت فارقة. المال لما يموت الإنسان تنتقل الملكية إلى الورثة حسب الميراث. أم الولد مملوكة، الأمة التي أتت بولد من سيدها مملوكة، لحظة الوفاة تعتق، ما تدخل في الملكية. فإذا جئنا إلى المنهج الإسلامي قال لك الموارد توزع، توزع التركة. وهذا التوزيع في المواريث عظيم عظيم، حكمة التشريع فيه عظيمة عظيمة إلى أبعد الحدود. لكن للأسف الشديد لا نسمع إلا إيش؟ أنه يجب المساواة بين الرجل والمرأة، لازم المرأة تأخذ مثل الرجل. والقول بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين هذا عدم مساواة، أنتم أعلم أم الله؟ علما بأنه لو فتشت المسألة لوجدت النظام الإسلامي في المواريث نظام عجيب إلى أبعد الحدود، يعني فيه حكم عجيبة جدا. ولهذا شوف الآن لما تجي مثلا، أعطيكم فقط مثال، يعني المواريث لاحظتم معي فيه أشخاص لا يحجبون أبدا، صح ولا لا؟ في المواريث لا يمكن أن يحجب، في ناس يحجبون، صح ولا لا؟ الأخ الشقيق أو لأب قد يحجبه الابن، إذا في ابن خلاص محجوب، ابن الابن يحجبه أبوه، الجدة تحجبها الأم إذا كانت موجودة، يعني في ناس فيه من يرث لا يحجب أبدا، يعني لا يمكن إلا يرث، مثل إيش؟ الزوجين، الابن والبنت، الأم والأب، هذول إيش؟ هذول لا بد أن يرثوا حتى ولو عالت المسألة، صح ولا لا؟ يعني الزوجين قد يحجبان حجب نقصان، يعني من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن، الأب والأم قد يأخذان الثلث أو الباقي أو السدس، لكن ما يحجبون أبدا، الأبناء والبنات يرثون لا يمكن. شوف حكمة التشريع لما تتأملها في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تجد الميراث وش يقول لك؟ يقول لك راعى، وهذه من حكم الله عز وجل التشريع في الميراث، إنه الذين يستقبلون الحياة يكون ميراثهم أكبر من الذين أدبرت بهم الحياة. يعني لما يوجد الأب والأم والأولاد وش يكون الميراث؟ وش يكون الميراث؟ قال لك الأب له السدس والأم لها السدس والباقي للأولاد، لاحظتم معي؟ أنتم معي ولا لا؟ ليش؟ قال لك فعلا الأولاد، أولاد الميت يأخذون الحصة الأكبر، ولهذا تجد الأولاد والبنات يأخذون أحيانا الميراث كله ويتقاسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد يحجبون كثيرين لكن لا يحجبون الزوجين، يعني إذا مات أحدهما، ولا يحجبون الأب والأم، لكن الأولاد إذا وجدوا حجبوا كثيرين. قال لك ليش؟ قال لأن أولاد الميت هم اللي في المستقبل في الحاجة إلى المال فيأخذون الأكثر. طيب والجد والجدة؟ قال لك الجد ما تزيد عن السدس، أنتم معي ولا لا؟ يعني لو مات ما عنده إلا جدة، قال لك مات أصلا ما تزيد عن السدس. ليه؟ سبحان الله العظيم، ليه؟ لأن الجدة هي جدة. ففيه دقائق في أحكام التشريع الإسلامي لا يصل إليها أولئك، وأولئك يأتون بعجائب، لكن عباد الغرب من العلمانيين وغيرهم لا يتكلمون عن هذا. وإلا يا أخي التاجر أحيانا يوصي لكلبه، يوصي بماله لكلبه أو لكلابه وتنفذ الوصية، ثم يأتي هؤلاء ويطعنون في حكمة الله عز وجل وفي تشريعه. طيب المرأة، قال لك ما هو دائم إنه الرجل أكثر من المرأة؟ لما تجي داخل العائلة أحيانا المرأة إراثها أكثر من الرجل، أحيانا يتساوون الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء. إنما هو أولاد الميت، أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولله عز وجل في ذلك من التشريع العظيم. الرجل هو الذي يتحمل وهو المسؤول. المرأة الآن يعني المفترض لو كان عندها مليارات وتزوج برجل فقير يجب على زوجها أن ينفق عليها، لا يلزمها أن تدفع ريالا واحدا في نفقة البيت، لا يلزمها ولو كان عندها مليارات إلا بطيبة من قلبي. بينما الرجل لا، الرجل هو المسؤول، وفوق ذلك كله لله عز وجل فيها حكمة كي لا يكون. ولهذا شوف المال عندنا الشركات وغيرها تجدها دائما إيش تتقسم تتوزع حتى لا يكون دولة في يد شخص معين ويتصرف ويتحكم. فتوزيع المال والثروة جاء بمنهج إسلامي عظيم جدا، مثل تحريم الإسلام للربا. لا بأس أن نصدر قليلا، ليش الإسلام حرم الربا؟ قالك لأن الربا والعياذ بالله أكبر عامل للكساد الاقتصادي. أنتم معي ولا لا؟ افترض أي واحد من الناس عنده 100 مليون، قالوا له شوف لا تسوي شركات ولا تصلح شيء، أدخلها بالبنك ويعطيك 7 مليون وإنت نايم. إذا معناها إيش؟ 100 مليون لا يمكن أن تستثمر، وصاحبها يأخذ في نهاية العام 7%، 8%، 5% وهو نايم، ما في داعي يحط شركات وعمال وعالم وضرب ومضرب. شوف يقول لك في المنهج الإسلامي قال لك هذا حرام، مال في مقابل مال حرام إلا أن يكون قرضا حسنا. لكن شوف البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع، البيع تسويق وتشغيل وأرباح وجائز، هذا الربح لا عيب فيه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يرتفع السعر أو ما يرتفع، الممنوع هو الاحتكار حالات معينة كذا. لكن الأصل هو إيش؟ دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض حركة. ولهذا تجد للأسف الشديد أنه مميزات الاقتصاد الإسلامي يكتشفها الغرب ويتراجع عنها كثير من المسلمين. المجالس الاقتصادية في البلاد العربية للأسف المجالس العليا ليس فيها اقتصاد إسلامي واحد. المجلس الاقتصادي اللي عندنا هنا ليس فيه اقتصاد إسلامي ولا واحد، بينما الغرب اكتشف أنه لابد يقلل الفائدة بسبب وجود الانهيارات الاقتصادية، وانتهى بهم آخر شيء إلى أنه ينبغي أن تكون الفائدة 0.5%. قال بعض المحللين البريطانيين والأصح أن تكون 0%، يعني القرض الحسن للتنشيط التجاري. أنت عندك أموال، إما أنك تشغلها ويستفيد المسلمون عمالة وتجارة وبيع وربح وكل شيء، أو إنك إذا عندك مال ما تستطيع تسوي به يا أخي أقرض به أو بعضه القرض الحسن، ما عدا ذلك من الربا ممنوع. فحكمة الله عز وجل في تشريعه وأحكامه والحمد لله قائمة، ولكن أين الذين يعقلون؟ أين الذين يؤمنون بحكمة الله عز وجل وشرعه؟ طبعا هنا لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله، هذا في قصة أهل الكتاب، وأن الله عز وجل أيد نبيه، كذلك أيضا فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هذا من حكمة الله عز وجل لما أوحاه إلى أم موسى. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.